أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا ما شاء الله. Yeah.

صالحين واجعل لي لسانا صدق الله.